نستأنف درسنا في هذا الكتاب المبارك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باب المسح الظاهر والباطن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه الترمذي وصححه. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهاميه. نعم، هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي وصححه كما ذكر الشيخ. وللنسائي مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالمسبحتين وظاهرهما بإبهامين. وقد رأينا قبل قليل أنه أدخل السبابتين والمسبحتين في سماخ الأذن ثم أدار الإبهامين من وراء الأذنين. فهذا الحديث صريح في أنه يشرع مسح ظاهر الأذنين وباطنهما، والحديث صححه الترمذي. ويقول الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى: وصححه ابن خزيمة وابن مندة، وأخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب. قال ابن مندة: لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق، إذن فهو هذا طريق ثابت صحيح. قال الحافظ: وكأنه عنا بهذا التفصيل، يعني مسح الأذنين، يعني كلام ابن مندح في نفيه أنه لا يعرف مسح الأذنين من وجه يثبت إلا من هذا الطريق، يعني بهذا التفصيل كونه أدخل يعني مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. وإذا وردت روايات صحيحة عن ابن عباس وغيره أنه مسح بأذنين ومسح بأذنين. وفي المستدرك للحاكم من حديث الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها باللفظ الذي مر في باب مسح الرأس كله، في باب مسح الرأس كله: ألقم أذنيه إبهاميه أذنيه، ثم كما في باب مسح الرأس كله. نعم، هناك نعم قالت نعم حديث الربيع: توضأ عندها فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، يعني السائل من الشعر النازل، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما، هذا الذي يشير إليه، ظهورهما وبطونهما. رواه أبو داود. فالحديث ورد حديث ربيع فيه يعني عن ابن عقيل، وفيه بعض ما قال، لكن حديث ابن عباس صحيح كما هو عند الترمذي وابن خزيمة وابن مندة وغيرهم. نعم، يقول الشيخ الشوكاني: وأخرجه أيضا من حديث أنس مرفوعا، إنه هو أخرجه الحاكم. والصواب أنه عن ابن مسعود موقوفا، يعني أخرجه عن أنس مرفوعا وصواب عن ابن مسعود موقوفا. أخرجه أبو داود والطحاوي من حديث المقدام ابن معدي كذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح في وضوئه رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه أو أصبعيه في صماخي صماخ الأذن معلوم، وفي صماخي أذنيه. قال الحافظ: وإسناده حسن. وعزاه النووي تبعا لابن الصلاح إلى النسائي. تكلم الشيخ هنا على يعني طريقة الرواية، قال: وهو وهم. وفي الباب عن عثمان عند أحمد والحاكم والدارقطني، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السند يعني صحيح، هذا السند يعني يحتج به. رواه الطحاوي. إذن هذه الرواية، هذا الحديث بهذه الأسانيد بهذه الطرق، الحديث صحيح أنه يمسح ظاهر الأذنين وباطنهما، ففيه دلالة على مشروعية مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، على المشروعية ظاهرا وباطنا. وقد تقدم الخلاف فيه من حيث إيش؟ خلاف ليس في المشروعية، لكن خلاف في ماذا؟ ليس في أصل المشروعية، إنما في هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. نعم، وفي الباب الذي قبل هذا: ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدا، هذا الحديث ما ذكر فيه ماء جديدا وبه تمسك من قال يمسحان ببقية ماء الرأس. وقد رأينا الخلاف في ذلك وأن لكل مستنده ودليل صحيح والأصح الأظهر أنه مستحب نعم. باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس. عن الربيع بنت معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم. الصدغين ما هما الصدغان؟ الصدغ الموضع الذي بين العين والأذن، ما بين العين والأذن هذا يسمى صدغ، ويدخل فيه السالف، السالف سوالف الشعر، ويعني يسمى أيضا صدغ الشعر النازل كذلك على هذا الموضع يسمى صدغا، فهذا هو الصدغ. إذن تقول طبعا ليس من الوجه عند قوم، ومنهم من يقول إنه من الوجه، إنه من الوجه، لكن هنا يظهر على هذه الرواية أنه ليس من الوجه، إذ لو كان من الوجه لا وجب غسله. فقال والحديث يدل على مشروعية مسح الصدغ والأذنين، لكن الصدغ من جهة من العين إلى الأذن هنا يعني جزء مستقل عنه، ليس من الوجه، ليس من الوجه، ولهذا شرع مسحه. وأن مسحه مسحهما مع الرأس وأنه مرة واحدة، وقد تقدم الكلام في كونه مرة أو أكثر إلى آخره، لكنه مشروع المسح لأنه من الرأس أو مع يعني مع الأذنين مع الرأس. نعم. إذن ففي الحديث دلالة على مشروعية مسح الصدغين. نعم. باب مسح العنق. عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق. رواه أحمد. هذا الحديث في مسح العنق عند الوضوء. مسح العنق عند الوضوء يعني ما ورد في هذا الحديث وروايات أخرى، ولكن الأصح يعني أقوال المحققين أهل العلم أنه لم يثبت حديث صحيح في مشروعية مسح العنق في الوضوء. الشيخ الشوكاني تكلم عن يعني ما قيل في هذا الحديث، الحديث فيه فلان ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وذكر أقوال أهل العلم في هذا، ثم قال وفي الباب حديث مسح الرقبة أمان من الغل. قال ابن الصلاح هذا الخبر غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قول بعض السلف، بعض السلف يقول ذلك. يقول النووي في شرح المهذب هذا حديث موضوع، وحديث مسح الرقبة في الوضوء يعني أمان من الغل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح العنق حديث البتة، وإلى غير ما ذكر في مسألة ثبوت ما ورد عن في مشروعية مسح العنق. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى يقول أن الحديث موضوع، أو بعض الحديث الذي ورد فيه موضوع، وأنه بدعة. يقول الإمام النووي أن مسح العنق بدعة لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيخ الشوكاني رحمه الله لما ذكر بعض الروايات وبعضها منقول عن بعض أهل البيت ولم يذكر مدى يعني قوتها وصحتها، يقول بجميع هذا بعد أن ذكر قال قرأت جزءا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ومسح بيديه على عنقه ووقي الغل يوم القيامة. وقال إن شاء الله هذا حديث صحيح. قلت هذا الشوكاني نفسه يقول قلت بين ابن فارس وفليح مفازة يعني بعد كبير فلينظر فيه. إذن في تصحيح أو في تصحيح هذا الحديث نظر. وقال وهو في كتب أئمة العترة في أمال أحمد بن عيسى وشرح التجريد بإسناد متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي بلفظ من توضأ ومسح سالفتين، وسالفتين نازلتين من على الصدغ من الشعر، وقفاه قف الرأس أمن من الغل يوم القيامة. وكذا رواه في أصول الأحكام إلى آخر ما ذكره من الروايات ولم يذكر مدى قوتها، لكن بعد ذلك عقب وقال وبجميع هذا تعلم أن قول النووي في مسح الرقبة بدعة، وإن حديثه موضوع، حديث مسح الرقبة يقول هو يعقب على قول النووي، هذا الكلام يقول من النووي مجازفة لأنه قد وردت روايات ليست موضوعة وإن كانت ضعيفة، وورد عن بعض السلف أنهم قالوا به، إذن فحكم النووي على هذا الفعل أنه بدعة، والحكم على الحديث الذي ورد فيه أنه موضوع يقول مجازفة، يعني فيه نوع من الجرأة الكبيرة شوي، لأنه فيه ما يثبت أنه ليس ببدعة وأن الحديث له أصل. قال وأعجب من هذا قوله ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب. الإمام النووي قال في موضع هذا البحث أنه لم يذكره الإمام الشافعي ولا جمهور الأصحاب. الشوكاني يستنكر عن النووي هذا ويقول هذا عجيب، لأن هو قد ذكره من الأصحاب، يقول الروياني من أصحاب الشافعية ذكره في كتابه المعروف بالبحر، الروياني من الشافعية له كتاب في الفقه، كتاب كبير موسوعة كبيرة اسمه البحر، ذكر ذلك في هذا الكتاب. ما قال يقول الروياني قال أصحابنا هو سنة، وتعقب النووي أيضا ابن الرفعة بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال ولا مأخذ باستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه. قال الحافظ ابن حجر ولعل مستند البغوي قال إنه إيش قال باستحبابه لكنه لم يذكر دليلا، ولهذا بدأ يبحثون له عن دليل. يقول الحافظ ابن حجر لعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب، يعني حديث الباب هذا الذي فيه أنه من حديث ليث عن طلحة بن المصرف أنه رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ الجذال. يقول وذكر حديث الباب ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا، قال وفيه زيادة حسنة. البيهقي لما ذكر وهو من علماء الحديث ومن الشافعية، لما ذكر هذا الحديث الذي قال عنه الذي ضعفه النووي قال وفيه زيادة حسنة، وهي الكلام وهي المسح القفا. ثم قال المقدسي وليث متكلم فيه، وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخرج له. على كل الروايات أو الحديث بهذه الروايات وهذه الطرق يعني ضعيف، وحتى ما قاله الإمام الشوكاني ما أورده لم يذكر فيه روايات ترقى إلى درجة الاحتجاج بها، وإن كان يعلق يعني يتعقب النووي بأنه بحيث قال أنه موضوع. طبعا ليس كل حديث موضوع ضعيف موضوع، لكن هو ضعيف حيث فيه علة من العلل، وأيضا كون الإمام النووي يقول أنه بدعة لعله نظر إلى ما كان عليه الصحابة ولم يثبت عن أحد من الصحابة فعله. أما ما نقله أو ما قاله البغوي فلم يذكر دليل، قال هو مستحب، ولهذا أخذوا يتلمسون له عن دليل، وقال لعل حافظ بن حجر قل لعل دليله هو حد الباب الذي هو محل نظر وفيه يعني فيه نظر. يقول الشيخ الشوكاني واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، فيقول قال الهادي والقاسم تمسح ببقية ماء الرأس، وقال المؤيد بالله المصروف بالله ونسبه بالبحر إلى الفريقين إنها تمسح بماء جديد. خلاصة الكلام أنه لم يثبت حديث صحيح في مسح الرقبة، وقوله إلى القذال يعني وإلى القفا قفا الرأس، والقذال أو القذال مجمع آخر مؤخرة الرأس يسمى قذال. نعم. باب جواز المسح على العمامة. عن عمرو بن أمية الضمري عن عمرو بن أمية الضمري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. رواه الترمذي وصححه. وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره. وعن ثوبان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار. رواهما أحمد. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أحمد وأبو داود. العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. نعم، هذه جملة ما وردت من الروايات المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة. وعلى عقد الشيخ هذا الباب بالجزم بباب جواز المسح على العمامة، وفيه بعض خلاف لأهل العلم سنراه بعد قليل. الحديث الأول عن عمرو بن أمية الضمري أو الضمري قال: رأيت من بني ضمرة أو ضمرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. الحديث إذن صحيح، رواه البخاري والإمام أحمد، الحديث صحيح، ولهذا لم يعلق الشيخ الشوكاني على ذكر الروايات الأخرى فيه. وعن بلال قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، والمراد بالخمار هنا العمامة لأنها يغطي الرأس، وكل ما يغطي شيئا يسمى خمارا له، وهنا يعني المقصود بها العمامة. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. رواه الجماعة مصطلح الشيخ مجد الدين ابن تيمية في المنطقة، لما يقول جماعة يعني البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن، هنا قال رواه الجماعة إلا البخاري، إذن رواه مسلم، فالحديث صحيح لا يحتاج إلى بحث عن سنده. قال: نعم، رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار، والمراد بالخمار هنا كما قلنا العمامة. وعن المغيرة بن شعبة، يعني في هناك أنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا أمر به. وعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. رواه الترمذي وصححه. هذه الأحاديث الثلاثة صحيحة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة وفي أمره بالمسح على العمامة. هذا الكلام الباب معقود لمشروعية المسح على العمامة، وسيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله على المسح على الخفين. فالحديث صحيح، الحديث الواردة فيه صحيحة. قال الشيخ الشوكاني: وفي الباب عن أبي أمامة عند الطبراني بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والعمامة في غزوة تبوك، وذكر المكان والزمن الذي حصل فيه المسح، كان مسافرا في غزوة تبوك. وعن أبي موسى الأشعري عند الطبراني أيضا بلفظ: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على الجوربين والنعلين والعمامة. سيأتي الكلام على المسح على الجوربين والنعلين والخفين بعد ذلك، لكن هنا الشاهد فيه أنه ذكر العمامة. قال الطبراني: تفرد به عيسى بن سنان عن خزيمة، وعن خزيمة بن ثابت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والخمار. وعن أبي طلحة في كتاب مكارم الأخلاق للخرائط بلفظ: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمار والخفين. وقد روي عن جماعة من الصحابة وفي الباب عن سلمان وثوبان، وسيأتي سلمان سيأتينا حديثه، ذكرنا سمعنا سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى عمامته. خماري. وعن ثوبان هذا الذي يشير إليه الشيخ الشوكاني هو الذي ذكره المجد في أصل الكتاب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار. وقال عثمان ثوبان أيضا قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا إلى آخر ما جاء، وأمرهم لما شكوا البدء أمرهم أن يمسحوا على العمائم والخفين. فالأمر بالمسح يعني المشروعي الأمر، والأمر هنا أمر يعني استحباب، أمر مشروعية ليس وجوب ليس إجابة. الأمر به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بالمسح على العمائم على العمامة، إذن دليل على مشروعية وفعله صلى الله عليه وسلم لذلك. فالأحاديث هذه الأحاديث دالة على مشروعية المسح على العمامة. ما هي العمامة؟ نحددها. بعض الناس يسمي هذه القطرة الآن الذي فوق رأسه يسميها عمامة، لا، العمامة التي ورد مشروعية المسح عليها عمامة بصفة خاصة يحتاج معها لابسها إلى المسح عليها. ليس كل ما غطى الرأس أو ما وضع الرأس يسمى يعني يجوز المسح عليه، ولو سمي في بعض عرف الناس المتأخرين عمامة، ففي هذه لا يصح المسح عليها. لكن المراد بالعمامة هي التي تثبت على الرأس وتأخذ مجامع الرأس كله، هي عمامة العرب. بل إن بعض أهل العلم حددها وقال إن العمامة التي يجوز المسح عليها هي ذات الذؤابة وذات والمحنكة. العمامة المحنكة التي يلف كور من أكوارها يعني لفة من لفاتها تحت الحنك ويكون لها ذؤابة، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز المسح عليها. وهذا فيه أيضا مبالغة في المعنى، لكن المقصود أن العمامة هي التي تغطي معظم الرأس وتكون ثابتة على الرأس ويصعب على صاحبها خلعها في كل وضوء إلى آخر. هذه التي يشرع المسح عليها عند من يقول بجواز أو مشروعية المسح عليها، وهم جمهور أهل العلم، والأحاديث الصحيحة الثابتة هنا تدل على ذلك. لكن فيه بعض خلاف لبعض أهل العلم. يقول الشيخ الشوكاني وقد اختلف الناس في المسح على العمامة فذهب إلى جوازه الأوزاعي وهو من كبار التابعين، وأحمد إمام الأوزاعي ومعروف صاحب مذهب من كبار الأئمة أصحاب المذاهب المعروفة، ولكنه لم يكن له أتباع حتى ينتشر مذهبه كما انتشر مذهب الإمام مالك وأنس وأبو حنيفة وغيره. وكذلك هو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق ومذهب أبي ثور وداود بن علي الظاهري. وقال الشافعي القول المعروف التي يقولها والتي يعني جعلها بعض قاعدة لهم، قال إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول. وقد صح الخبر كما رأينا رواه البخاري هنا ورواه غيره. فمعنى هذا، وهذه القاعدة ذكرها كثير يعني فيها كلام الشافعية في كل ما يثبت فيه ويصح الحديث في المسألة التي يقول فيها الشافعي إن صح الخبر فهو مذهبي، إذن فإذا صح الخبر فنقول ننسب القول إلى الإمام الشافعي بناء على ما ذكره. قال إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول. قال الترمذي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم وذكر منهم قال منهم أبو بكر وعمر وأنس، ورواه ابن رسلان عن أبي أمامة رضي الله عنه وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز من التابعين والحسن وقتادة ومكحول كلهم من التابعين، ورواه الخلال بإسناده عن عمر أنه قال روى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. يعني كأنه ينكر على القائلين بمنع المسح على الخفين على العمامة. ورواه في الفتح عن الطبري اللي هو ابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر. فإذا هو مذهب جمهور أهل العلم جواز المسح على العمامة، واختلفوا بعد أن ذكروا أنه مشروع، اختلفوا في هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها أو لبسها على طهارة أو لا، هذه واحدة أو لا يحتاج. فقال أبو ثور لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة مثل الخفين قد ورد فيهما النص الصريح بأنهما يعني إنما يمسح عليهما إذا كان على طهارة. حديث المغيرة يعني أردت أن أنزل فقدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما العمامة فلم يرد فيها نص في ذلك، ولكن ولهذا اختلفوا، ولكنها تلحق بما يجوز المسح عليه وهو الكفين. قال قال أبو ثور لا يمسح العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسا على الخفين، ولم يشترط ذلك الباقو، لم يعرف عن الباقين من غير أبي ثور هذا الشرط. وكذلك اختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، يعني ليس مطلقا يمسح كل حال، ولكن وليس أيضا أقل من الخفين، بل وقت الجواز ومشروعية المسح على العمامة مثل وقت مسح على الخفين. ما مدى ما مدته؟ يوم وليلة. أيوة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، طبعا بشرط ألا يخلعها ألا ينزعها، فإن نزعها بطل طهارته واحتاج إلى طهارة جديدة. واختلفوا في التوقيت، فقال أبو ثور أيضا إن وقته كوقت المسح على الخفين، وهو مثل ذلك عن عمر، والباقون لم يوقتوا. هذا كلام الشيخ ابن الشوكاني، ولكن فيه نظر، بل وقتوا الإمام أحمد مذهب عند الحنابل أنه وقتها كوقت المسح على الخفين. نعم، قال ابن حزم إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت، على الخمار والعمامة ولم يوقت ذلك بوقت. نعم هذا صحيح، لكنها تقاس على ما صح التوقيت فيه هو الكفين. نعم، وفيه أن الطبراني قد روى من حديث أمامة، مع أن فيه حديث آخر حديث عن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الكفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر، لكن هذا الحديث في إسناده من تكلم فيه وهو مروان أبو سلمة، قال ابن أبي حاتم ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وقال الأزدي ليس بشيء، وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح. إذن الحديث المرفوع ليس بصحيح في التوقيت في العمامة، لكن القياس صحيح، القياس صحيح. نعم ها؟ ليس يعني القياس لا يدخل في التعبد، في التعبد المحض الذي لا تعرف علته أو لا. نعم، لكن هذا مثله ورد مقرونا، مشروعية المسح عليه ورد مقرونا بالمسح على الخفين، وقد ذكر في حديث آخر من غير أن يذكر، من غير أن يأتي مناسبة أو سبب للعمامة، إنما جاء سبب خاص بالخفين، أراد أن ينزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي مسألة وفي الحديث التي ورد هذا في اشتراط الطهارة، الحديث الأخرى أيضا أنه يعني وقت لهم في الخفين، ولم يذكر منع عن العمائم، والعلة ظاهرة في إلحاقها بها. نعم، قول من يقول بإطلاق من غير تقييد قوي من جهة أنه ورد مشروعية المسح على الإمامة ولم يرد نص في توقيت، فيعني الأخذ بهذا الظاهر قول، الأخذ بهذا الظاهر قول. نعم، الحديث الضعيف الذي يمكن أن يتقوى الذي ليس ضعفه قوي. نعم نعم نعم نعم نعم. لا بس قرأت دلالة الاقتران في مسألة في الحكم المشترك وهو المسح، مشروعية المسح. ها؟ توقيت لم يوقت الإمام شيء. قد يكون العكس، قد يقول المخالف العكس، يعني بما أنه ذكر في أصل المشروعية سواء وذكر للخفين حكم، فلو كان للإمامة مثل هذا الحكم لذكر معه، قد يكون العكس. نعم، ولهذا نقول إن دلالة أو استدلال من لا يوقت الإمامة قوي، واستدلال القائلين بقياسها على الخفين قوي ظاهر، ولعله هو الأظهر. نعم، استدل القائلون بجواز المسح على العمامة بما ذكره المصنف، وذكرناه يعني الشيخ الشوكاني يقول وذكرناه في هذا الباب من الأحاديث عندما قالوا في الباب عن أبي أمامة إلى آخره. وذهب الجمهور كما قاله الحافظ في الفتح، هكذا يقول الشيخ الشوكاني يقول الجمهور، إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العمامة، يعني إذا مسح على العمامة فلا يقتصر على العمامة على المسح على العمامة فقط، بل لابد أن يمسح إيش؟ جزء من الرأس، يمسح مع العمامة جزء من الرأس. نعم، ونسبه المهدي في البحر إلى الكثير من العلماء، قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، جزء من رأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي، وإليه أيضا ذهب أبو حنيفة، واحتجوا بأن الله فرض المسح على الرأس. هؤلاء الذين يقولون لا يكفي المسح على العمامة فقط، بل لا بد من مسح جزء من الرأس معها، استدلوا مما استدلوا به بأن الله فرض المسح على الرأس، هذا هو المفروض، والحديث مفروض يعني الواجب. والحديث في العمامة محتمل التأويل، حديث لا يقف.